قناة الندى نسمة. نحن في قناة الندى، أنا المشرف العلمي على القناة. ثانيا، هذه القناة وقف لله تعالى، أنفقنا فيها تقريبا كل أموالنا عشان تقف هذه القناة، وهي مدينة بديون كثيرة. وأنا كلمت ناس كثيرين من أهل المال ممن هم معنا على المنهج، ولكن الحال الإقبال ضعيف. ولهم يا جماعة، القناة دي وقف لله تعالى. يعني وقف؟ يعني مش قناة استثمارية بنكسب من وراء إطلاقا إطلاقا. أخونا إبراهيم العروبي ضخ في هذه القناة حوالي 7 مليون لوحده، وجعلها وقفا لله تبارك وتعالى. بس الراجل خلاص، يعني مش هو قارون عشان ينزح من بير كل ما يعني نحتاجه في القناة. قناة مكلفة جدا، وأي حد، وما عندناش يعني بهرجة، ولا عندنا زي القنوات الأخرى، ولا عندنا مثلا بندفع ألوف مؤلفة على إنتاج البرامج ولا كلام إطلاقا إطلاقا. المشايخ اللي بيجوا قناة الندى لا يتقاضون من ليما، بيجوا كده حسبة لله تبارك وتعالى ونشرا للدعوة. فالقناة وقف لله تعالى. من أراد أن يوقف مالا، في ناس بيعملوا وقف بالملايين. فأنا بقول لبعض إخواننا، أنت عندك يعني دخلت بعد البلد العربية عامل وقف مثلا بعشرين مليون ريال دينار أي حاجة، نعم عملة بلدك، أي عملة يعني، قول إيه اصرفوها في سبيل الله، خلاص يجيب المال ويوقفه. طب أنا بقول يا جماعة، القناة دي نفعها متعدي، ده أنا بخاطب ملايين البشر الذين يحتاجون إلى العلم، بخلاف من يوقفها لبعام، بخلاف واحد يوقف عمارة مثلا والعمارة تدر دخل ويأخذ الدخل ينفق على فقراء ومساكين. مثل دعوتي التي لم أفتر عن الـ يعني المضي فيها، يا جماعة أنفقوا على طلبة العلم. الإنفاق على طلبة العلم أفضل من بناء مسجد. يعني المسجد متى يقوم المسجد؟ لا يقوم إلا بعالم. العالم ده ممكن يكون مش لاقي يأكل. صحيح. وأنا أعرف كثير من أهل العلم والفضل، فقراء فعلا، فقراء جدا، يحتاجوا إلى من يفطن إليه، وعايشين بأقل ما يمكن أن يتصوره إنسان. يعني هل يمكن أن العلماء يتكففون وما عندهمش فلوس وغيرهم يرتع في كل هذا الخير؟ طب أين أغنياء المسلمين اللي شايلين الهم؟ لن ينفق في مثل هذا إلا رجل عنده هم، هم الدعوة، يريد أن تصل هذه الدعوة إلى الناس. كيف يمكن الوصول إلى هؤلاء؟ فأنا عرضت هذا الأمر على ناس، ولكن بكل أسف يعني بعضهم متغيب وبعضهم سافر، كما تعلمون الحقيقة.